بدعائه. قال أبي روى أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث عن أبي نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل ابن مجنع عن هرير بن عبد الرحمن عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي وسمعنا من أبي نعيم كتاب إبراهيم ابن إسماعيل الكتاب كله فلم يكن لهذا الحديث فيه ذكر. وقد حدثنا غير واحد عن أبي إسماعيل المؤدب. اكتب غير واحد عن إبراهيم بن سليمان أبي إسماعيل. وليس فيه غير واحد عن إبراهيم بن سليمان يعني في مقابل أبي نعيم عفوا لا في مقابل أبي نعيم هنا هذا أبو نعيم الراوي هذه الرواية في موضعه هنا غير واحد عن إبراهيم هذا أبو نعيم أبو حاتم عن غير واحد يقول حدثنا غير واحد عن إبراهيم من أبي إسماعيل المؤدب يعني إبراهيم بن سليمان المؤدب هذا. وأن أبا نعيم عندما جعله إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع هذا وهم لأن إبراهيم إسماعيل ابن مجنع عند أبي نعيم قرأ علينا لهذا الكتاب كله ما وجدنا هذا الحديث فيه من رواية إبراهيم إسماعيل المجنع إنما هذا الحديث معروف من رواية أبي إسماعيل المؤدب. واضح؟ خليك معي. قال أبي وسمعنا من أبي نعيم كتاب إبراهيم ابن إسماعيل أي ابن مجنع الكتاب كله حتى لا يقول قائل يمكن في البعض الآخر في هذا الحديث فلم يكن هذا الحديث فيه ذكر. وقد حدثنا غير واحد عن أبي إسماعيل المؤدب. طيب أصبح الإشكالية الآن وين هذا وين الإشكالية من من ذا الحين العود على من محتمل على أبي نعيم أو محتمل ابن أبي شيبة لأنه يقول أبو نعيم حدثنا بكتاب هذا الرجل شو مثل هذا فيه محتمل أن يقول ابن أبي شيبة هو الذي وهم على أبي نعيم وسمى هذا الشيء. انظر إلى سؤال ابنه قلت لأبي الخطأ من أبي نعيم أو من أبي بكر بأبي شيبة هذه الأسئلة وهذه الأجوبة تدلكم على طريقة العمل على طريقة معرفة العلة. قلت لأبي الخطأ من أبي نعيم أو من أبي بكر بأبي شيبة قال أرى قد تابع أبا بكر رجل آخر. أبو بكر تابع على هذه الرواية عن أبي نعيم إلا محمد بن يحيى أو غيره فعلى هذا يدل أن الخطأ من أبي نعيم. يعني تفصيل عجيب من أبي حاتم يعني أن أبا نعيم أراد أبا إسماعيل أي مؤدب وغلط في نسبته ونسب إبراهيم بن سليمان إلى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. واضح؟ أبدأ الرابع الفضاء نكتب يعني عندما يأتي تفصيل من العلماء كيف يعرفون العلة وكيف يحكمون وكيف يبرئون فلانا مثل هذه الأشياء هذه تزيدنا قناعة هذه تزيدنا نحن قناعة بما يعني نعرفه من قواعد العلماء. الفائدة 41 في السؤال 400 غير واحد عن إبراهيم ابن سليمان أبي إسماعيل المؤدب عن هرير يقال مؤدب يكون يؤدب أبناء الملوك أبناء القضاة أبناء السلاطين أو نحو ذلك سمى مؤدبا لذلك عن هرير ابن عبد الرحمن ابن رافع بن خديج عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم الحديث ورواه أبو بكر من أبي شيبة عن أبي نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع عن هرير به. قال أبو حاتم وسمعنا من أبي نعيم كتابة إبراهيم ابن إسماعيل الكتابة كله فلم يكن لهذا الحديث فيه ذكر. وقد حدثنا غير واحد عن أبي إسماعيل المؤدب قال ابن أبي حاتم قلت لأبي الخطأ من أبي نعيم أو من أبي بكر بن أبي شيبة إخوان. السؤال هذا السؤال من أبي من أبي حاتم لأبي يدلكم على الموضع الذي يحتمل أن تكون العلة منه. ليش ما قال له طيب يمكن يبقى يمكن من فوق يمكن كذا؟ ليش ما سأل له هذا السؤال؟ يدلكم على أن العلماء أين تتجه أنظارهم إذا وجدت علة على هذا النحو؟ أين تتجه أنظارهم؟ رغم أن أبا نعيم إمام وكذلك ابن أبي شيبة لكن من المحتمل أن يخطئ أحد منهم. نعم. قال أرى قد تابع أبا بكر رجل آخر إما محمد الذهلي أو غيره فعلى هذا سبحان الله ما أحلى هذا الكلام. فعلى هذا يدل أن الخطأ من أبي نعيم يعني أن أبا نعيم أراد أبا إسماعيل المؤدب وغرته ونسب إبراهيم بن سليمان إلى إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع انتهى. وفي هذا فوائد. ألف إذا تابع على روايته من ثقة برئة درجته. واحتمل أن يكون الخطأ ممن فوقه ممن فوقه، كما هو ظاهر من كلام أو من جواب أبي حاتم. عندما ألخص فائدة حول الكلام ليس في كتاب أبي نعيم، في كتاب إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. دام قول أبي حاتم وسمعناه من أبي نعيم كتاب إبراهيم بن إسماعيل الكتاب كله، يشير هذا القول عن الكتاب كله خلاص انتهينا من كلام أبي حاتم، يشير إلى أن نفي كون الحديث في كتاب الراوي إذا لم يكن عن استقراء للكتاب كله، احتمل أن يكون النافي واهما لوجود الحديث في موضع من الكتاب لم يقف عليه النافي، والله أعلم. في عندك من جديد من الفوائد من هذا السؤال؟ نعم، هو من ليس من طريق يعني ذكر إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع خطأ، هو فقط كلمة أبو إسماعيل مؤدب إبراهيم أبو إسماعيل، ففهم أنه إبراهيم ابن إسماعيل وأن أبو نعيم، فمن المحتمل أن أبا نعيم حدث به ثم يعني، وكان قبل ذلك إذا الناس طلعوا على كتاب إبراهيم إسماعيل الذي عنده ما أجدوا به، ولا يقال في مثل هذا إن أبا نعيم قد حفظ هذا الحديث عن إبراهيم إسماعيل بن مجمع ولكن ليس من كتابه، إنما حفظه من حفظ إبراهيم إسماعيل. وعلى كل إبراهيم إسماعيل هو ضعيف، فإذا كان من كتابه احتمل منه، وإذا لم يكن من كتابه رد. طيب بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم. رواه ابن عيينة بن أبي شيبة أبو بكر، لكن أبا لما ابن أبي حاتم سأل أباه هو الخطأ من ابن عيينة وابن أبي شيبة، قال لا ابن أبي شيبة تدع من حمد بن يحيى الدهلي يرويه عن أبي نعيم، يرويه أيضا عن أبي نعيم بهذه السورة، إذن يدل على أن الخطأ من أبي نعيم، وأن أبي نعيم حصل له وهم. ومصدر الوهم كيف جاء أصل القلم؟ يعني أسهل جدا أن هو مثلا لو تركنا احنا كلمة المؤدي وتركنا كلمة سليمان نلخص الاسم اللي فوق نقول إبراهيم أبو إسماعيل، هذا اللي فوق هذا هو إبراهيم بن سليمان أبو إسماعيل المؤدي، نلخصه أنه يطلق هكذا إبراهيم أبو إسماعيل. طيب لما يجي واحد يقول هو إبراهيم ابن إسماعيل، يسهل جدا التصحيح في هذا الموضع، أبو تنطق إلى ابن، ثم إذا كان هو ابن إسماعيل فالمعروف أن في هذه الطبقة هو ابن مجنة، فيقول لك ابن مجنة، فيحصل التصحيح من هنا، ثم هو يزيد زيادة أخرى لأن المعروف إبراهيم إسماعيل في هذه الطبقة هو ابن مجمع، فيزيد ابن مجمع من عنده هو. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. السؤال الثاني بعد الأربعمائة، يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث من رواه محمد بن عياش العامري وعمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. الحديث قد أدرك العصر. قال أبي: حدثنا الحجاج ابن الشاعر قال حدثنا عبيد الله الحنفي عن محمد بن عياش هذا الحديث. إذن الرواية التي معنا رواية عبيد الله الحنفي عن محمد بن عياش إلى بقية السند. قال: وقرأت على عبد الصمد على عبد الصمد العطار عن عمرو بن أبي قيس. يعني هذا الحديث يرويه اثنان: عبيد الله الحنفي عن محمد بن عياش، وعبد الصمد العطار عن عمرو بن ابي قيس، كلاهما عن شعيب اي ابن عياش العامري وابن ابي قيس كلاهما عن شعيب بن ابي خالد عن اعمش الحديث. قال ابي: روى هذا الحديث الثوري وجرير بن عبد الحميد وابو بكر ابن عياش عن الاعمش، أي خالفه فيه شعيب بن خالد، عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا. عن أبي هريرة موقوفا. أريد أحب أن أصدر على الصبورة، أحتاج إلى كتاب على الصبورة، عن الصبورة لكن بدون ما تزعجون من الأمس. عبد الصمد العطار كلاهما عن شعيب بن خالد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. قال وراء هذا الحديث الثوري وجرير بن عبد الحميد وابو بكر بن عياش عن الأعمش. هنا الثوري وجرير وأبو بكر بن عياش كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لا وقوفا. مخالفة بيننا من ذكرهم واضح. مخالفة بينهم بين شعيب وبين هؤلاء الثلاث. لكن ننظر كيف يعني ذكر أبو حاتم. قال أبي روى هذا الحديث الثوري وجرير بن عبد الحميد وعن بكر بن عياش عن أنس عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا. قلت لأبي أيهما أصح؟ قال أولئك أحفظ. ولعله شبه لهما. يعني هل شبه لهما لهذين محمد بن عياش وعمر بن أبي قيس؟ لأن المخالف لهم شعيب ليس ليس هذان المخالفين. قال أبي أولئك أحفظ ولعله شبه لهما إلا أنه قد رفعه. يعني إلا أنه يعني شعيبا صح مستوح ما عندك ما نوضح لنا الإشكال في الضمائر. الآن في إشكال الضمائر في شعيب أو غيره. من هو يعني كلام أبي حاتم؟ قلت العلم من محمد بن عياش العامري يعني هذا. قال شيخ قلت له أنا أعلم روى عنه غير عبيد غير عبيد الله الحنفي. قال وأبو المعروف هذا الذي عندنا. قد جمع على رجاله فتصلعوا على ما كتبت أنا هذا ما فيش ميزة جدا. لكن إشكال علمي في كلام أبي حاتم نقطة كلامه. قال أبو حاتم أولئك أحفظ ولعله شبه لهما. لكن يعني هم رجع أثبت أيضا الطريقة المرفوعة لعله شبه لهما. أو لعله شبه لهما هذا من وجيه يعني شبه محمد بن عائشة عمرو بن مخلص فرفعاه عن شعيب وإلا في شعيب اللي رفعه هو المنفق للجماعة من كلام وجيه يكون حسب عن كلمة إلا هذه أو ولعله شبه لهما أنه قد رفعه يكون نعم الكلام ولعله شبه لهما أنه قد رفعه وليس الأمر كذلك فإنه المنفق للجماعة على هذا عندك شيء جديد؟ إذا كان في هذا والغاية من المحاول في فهم التعبير لعلى شبه لهما طيب هذا يجب أيضا فائدة بالرغم أن الخلاف في الطبقة النازلة أو أن الخلاف ليس في طبقة واحدة وأعلى في طبقة نازلة لعلمه بأن شعيبا لا يروي ذلك كذلك طيب شعير بن من عندكم؟ ايش حاله؟ ما عندنا ذكور؟ سهل بس ما نتكلم عندكم في المحقق ما حاله او شيء؟ كل من الذي يظهر أن الإمام من الأئمة إذا علم أن الشيخ الذي خالف جماعة أن العبد ليست منه فإنه يحمله من وراءه لعله يعلم حاضر لعله أو لعل أبا حاتم يعرف من رواية الثقات عن شعيب هذا أو سعير أنه يروي موقوفا وأن العلة ليست العلة ليست منه نعم يا عبد الله ايش؟ شبه عليه أي على شعيب فهمت ما يقول يعني نفسه احنا كنا الآن يقول لك فقال أحسن تعبير شبه عليه محمد يعني هو هذا الذي نقوله يعني ممكن الإمام الأئمة لكن هو الأصل أن الإمام الأئمة ما بيحمل النازل ويترك المخالف من الجماعة إلا لشيء إما أن يكون النازل ضعيفا فيحمل العهدة أو يكون النازل العهد عليه لأنه يعلم أن هذا الشيخ المخالف للجماعة في الظاهر مروي عنه من جهة من طرق أخرى بما يوافق رواية الجماعة هذا وهذا محتمل هذا وهذا طيب بس عمرو بن ثقة نبقى نشوف لكن ما بعرف السنة شوف نعم على أشبه عليهما لأن الكلام لهم فيهما شوف الأول عمرو وهذا الذي يظهر أن الإمام من الأئمة إذا بان له أن الخطأ من الطبقات النازلة إما لضعفها أو لروايتها عن الشيخ العالي خلاف ما هو معروف عنه فلا عن وهمه لا عن وهم اللازم ولعل

يحمل العهدة على صاحب الطبقة النازلة وإن كان فيما يظهر أن الخلافة من فوقه. الله أعلم. السؤال الرابع والأربع سحب يا الله خلاص. أنا سألت أنا عن حديث رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قلت هذا ابن أبي حاتم يقول هل يدخل بين أبي إسحاق وبين البراء أحد؟ قال نعم. رواه عمار بن رزيق وحديج بن معاوية فقال عن أبي إسحاق عن عمار بن رزيق وحديج بن معاوية يرويان عن أبي إسحاق. قلت نعم. رواه عمار بن رزيق وحديج بن معاوية فقال عن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن براء مرفوعا في زيادة الآن في السند. قلت لهذا أيهما الصحيح؟ قال حديث حديج وعمار لأنهما قد زادا رجلا أو هما قد زادا عفوا قد زادا رجلين. قد زاد رجلين. هذا يدلنا مع أن إسرائيل هو من أثبت الناس في أبي إسحاق، لكن مما خلف وقد زاد المخالفان رجلين فقد حكم أبو حاتم بصحة رواية من زاد. فهل ذلك لأن أبا إسحاق يدلس ومحتمل في الطريق القصيرة التي روى إسرائيل عنه قد دلس فيها، أو لمكانة المخالفين زي المخالفين بسرعة؟ هذه مسألة تكون معروفة عندكم. إيش كل هذا نوقف منتظر؟ اللي يعني التقريب الذي يمسكه هو لابد أن يعرف يمسكه بحقه. من يأخذ هذا بحقه؟ فهل هذا لأنه مدلس لأن أبا إسحاق؟ بمعنى لو لم يكن أبو إسحاق مدلسا هل كان أبو حاتم سيجيب هذا الجواب؟ أدري احيانا تكون الزياده دليلا على ضعف الراوي، دليلا على ضعف. ويقول ولو كان بدون زياده كان اسهل عليه ان يرويه، كان اسهل عليه. اما هو يجوز الاسناد ويحفظه دليل على انه متقن له. لكن هذه اشياء طبعا خلاف الاصل، هذه اشياء ما نقدر احنا نقول فيها، لان اصل الخوف من الضعيف ان يزيد يرفع ويزيد، هذا خوف منه. سبيل عليه يقول لك خلاص قد كان اسهل عليه ان يرويه قاصرا ناقصا، اما وقد رواه تاما هذا محمول بارك الله فيكم على انه رواه عده مرات زائدا دون يعني اضطراب، رواه بالزياده في عده مجالس مع عده تلامذه في عده مواطن، ويريد هذه الصوره لا يغير منها، يحمل على هذا. وان الضعيف اصلا مجرد ان يزيد قتله. صح هذا الكلام هو الذي يفسر هذا المعنى أيضا، يقول قد كان أسهل عليه أن يرويه قصرا، لكن هذا يكون محمول على أن الإمام منهم متأكد من ضبطه لهذا، متأكد من ضبطه لهذا، إما لكثرة رواياته على هذا النحو وعلى هذا الوجه ما غير فيه ولا بدل، فهذا يدل على أنه متقن له. هذا ما نستطيع أن نقول نحن به، احنا الأصل عندنا أنه إذا زاد خدمة منه، هذا يعني من العلل التي ما نقدر احنا نحكم احنا بها، لكن بالجهد أن نفهم كلامه بس. نعم ايش؟ والثاني؟ على كل زيادته ما أدري هم، لأن أبا إسحاق عرف التدليس ومن شأن مدلس أنه يسقط. طيب نتكلم الفائدة الثالثة والأربعون بعد صلاة الله في السؤال، الرابع والأربعون إسحاق بدرس فقط واحدا فأكثر في الرواية الناقصة. الرواية الناقصة فتكون الرواية المزيدة دليل على تدليسه، وقد يكون ذلك لاطلاع أبي حاتم على ما يصحح هذه الزيادة في الإسناد، وعلى كل حال فالأئمة المتقدمين طريقة في النقد لا تتيسر لغيرهم في بعض المواضع، فيعمل بما قرروه دون سلوك هذا أو نسمك في بعض المعادة، ومن ذلك تصحيحهم زيادة الضعيف في السند أو المتن مع مخالفته ثقة غير ذلك، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السؤال الخامس بعد الأربعمائة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي عن حديث رواه مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي الفجر: وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبي: اختصر مروان من الحديث الذي نام النبي عليه الصلاة والسلام فلم يوقظه إلا حر الشمس، أي أنه اختصر هذه الكلمة فلم يوقظه إلا حر الشمس. هذا الحديث كما هو مكتوب عندنا هنا له صلة بالسؤال السابق 44 و200، وقد مر بنا لكن ننظر ما فيه. قال: وسألت أبي عن حديث رواه مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ركعتي الفجر حين طلعت الشمس. قال أبي: غلط مروان في اختصاره، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، على أن ظاهر الحديث أن رسول الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر حين طلعت الشمس، يعني وكأن هذه هي السنة أو أن هذا على وجه الاختيار. فاختصار الحديث إذا كان يغير شيئا في معناه يعني يوهم الراوي يغلط، ما الاختصار مطلوب، ولذلك ما يختصر إلا أهل العلم، لأنهم الذين يعرفون يعني هذا الكلام، وإيش الذي لو أبعدوه من الكلام ما يضر المعنى إلى غير ذلك. وإن كان الرجل مهما كان عالما إنه يمكن أن يخطئ كما الحال في مروان الفزاري. قال أبي: غلط مروان في اختصاره، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فقال لبلال: من يكلأنا الليلة؟ فقال: أنا. فغلبه النوم حتى طلعت الشمس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقد طلعت الشمس، فأمر بلالا أن يؤذن وأمر الناس أن يصلوا ركعتي الفجر ثم صلى بهم الفجر فقد صلى السنة والفريضة بعد طلوع الشمس. لو نظرنا في هذا الذي مضى وفي الموضع الذي بين أيدينا الآن عرفنا لماذا وهم مروان. قال باختصر مروان من الحديث الذي نام النبي عليه السلام فلم يوقظه إلا حر الشمس. ويريد أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الفجر وسنته إلا بعد طلوع الشمس، وهذا لأمر طارئ ليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤخر الصلاة، ولكن كانوا في سفر راجعين من غزو وما ناموا إلا متأخرين، فقال من يكلأنا الليلة، أي من يحرص علينا الفجر حتى لا يأخذنا النوم. فقال بلال أنا يا رسول الله، فقام بلال وصلى من الليل ما شاء الله له أن يصلي، ثم أرجع ظهره على راحلته متوجها ناحية المشرق ينظر طلوع الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ناموا، فأخذ النوم بلالا فلم يوقظهم إلا تكبير عمر. قام عمر يكبر وأربع صوته وكان جهوري الصوت، الله أكبر الله أكبر، إيش الشمس طلعت ملأت الدنيا، فلم يوقظهم إلا حر الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال ما هذا يا بلال؟ قال والذي نفسي بيدي لقد أخذ بي الذي أخذ بك يا رسول الله، يعني أخذ النوم الذي أخذك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوم من هذا المكان فإن فيه شيطانا، ثم رحلوا شيئا منه، ثم قال أمران يؤذن ويقيم إلى غير ذلك. فعندما يختصر الكلام النبي عليه الصلاة صلى يعني بعد كذا كذا، ففيه إهمال بأن هذا من السنة الاختيارية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هنا وهم، وهذا يدلنا على أن أي اختصار يخل بالمعنى يوهم صاحبه. ولذلك سنقف هنا أيضا فائدة، أن على من أراد أن يختصر شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يختصر أي كلام لا بد أن لا يغيرها عن وجهه. الفائدة 44 بعد 300 السؤال 44 و200 والخامس 400 كلاهما شحالف هذا اسماعيل كيف صحته حياك الله. طيب في 44 والخامس والمئتين والخامس والأربعمائة اختصر مروان الفزاري قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في سفر فلم يوقظهم لصلاة الفجر إلا حر الشمس فصلوا بعد طلوع فصلوا الفرض والنفل هكذا بعد طلوع الشمس فاختصر هذا الفزاري بقوله نام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ركعتي الفجر. شوفوا ما شاء الله اخواني كيف الله سبحانه وتعالى انعم على اهل الحديث، كم يصلون على النبي عليه الصلاه والسلام في المجلس الواحد سبحان الله. قال رسول الله جاء رسول الله جاء رجل رسول الله فقال سألت رسول الله فقال ما شاء الله هذه نعمه انعم الله علينا نسال الله ان يجعلنا واياكم من الشاكرين. نام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ركعتي الفجر فقضهما بعد ما طلع الشمس فوهمه عفوا فغلطه أبو حاتم حيث لم يذكر السبب في ذلك. فهذا يدلنا على أن من اختصر الكلام فغير في معناه بما يوهم معنى قبيحا رد عليه. والله أعلم. نعم تريد تكلم يا أبا إبراهيم؟ نعم أحسنت. وهذا أيضا يدل على أن أهل الحديث في باب العلم ينظرون الإسناد والمتن. أيضا أحسنت. الخامسة الفائدة الخامسة والأربعون بعد الثلاث المئة وفي السؤال وفي إنكار أبي حاتم السابق على الفزاري دليل على أن أهل الحديث ينظرون في العلم الإسنادية والمتنية لا الإسنادية فقط. قد يقول قائل من أين لنا في هذا السؤال أنه نظر صح؟ أما العلة المتنية فنعم، أما العلة الإسنادية من أين لنا في هذا السؤال؟ تعرف الحال؟ ها؟ يعني هل هو الآن في كلام هذا ما يشير إلى علة إسنادية؟ إيش؟ أحسنت. يعني نظر أولا في المتن فوجد فيه علة، فنظر من هذا الذي أتى بهذا الوجه الذي هو على غير الصواب، فرأى المحدثين الذين يرون هذا ما يرون بهذا الوجه، فعلم أن العلة في فلان. فأهل الحديث أخبرنا أن أهل الحديث همهم الحفاظ على الدين والدفاع عن الدين، فلا يمكن أن ينظروا إلى العلة الإسنادية دون أن يكون في علة في المتن، لأنه نظر فقط إلى العلة الإسنادية أدى هذا طالما أن الإسناد ثقات أن يحكم للصحة على المتن وإن كان فيه خلل، ولكن هم ينظرون في الإسناد وينظرون في المتن. فإذا كان هناك علة في الإسناد، يعني هذا الحديث لا يعرف بهذا الطريق إنما يعرف من وجه فلان ابن فلان، هم ينظرون من السبب في هذا الحديث بهذا الوجه الإسنادي، وإن كان المتن محفوظا وإن كان المتن موجودا في أعلى درجات الصحة قالوا صح هذا الحديث معروف عندنا بس ليس من رواية فلان إنما من رواية فلان، هذه علة في الإسناد. كذلك العلة إذا كانت في المتن نظروا في المتن نكارة مخالفة للأصول مخالفة للأحاديث مخالفة لما هو معروف في هذا الباب، قال من الذي أتى بهذه النكارة؟ قالوا انظروا في الإسناد، فإن كان في السند ضعيف أو إن كان في السند مخالفة أو إن كان في السند من يحمل عليه العهدة حملوا العهدة، فإن كان السند ثقات نظروا إلى أقربهم إلى تحميل العهدة وحملوا. فتدل أن إيش الفائدة أن المحدث يصحح أسانيد ثم يقبض بمتون منكرة في بطن الدين وقل هذا مما صح عن رسولكم ونبيكم فعملوا به، إيش الفائدة؟ والمحدثين وهبوا أنفسهم لخدمة الدين والدفاع عنه والذب عنه، فإذا فقط عرفوا أن هذا الإسناد صحيح دون نظر المتن فأي يدبون عن الدين بهذا؟ فطالما أنهم يدبون عن الدين يدبون عن إسناد ومتن. ولم يقولوا إذا كان الحديث صحيحا عندنا وقد عرف بالصحة فليأتي بأي طريق، لا الحديث هذا معروف أنه صحيح بس من طريق فلان، فإن جاء من غير طريق فلان فهو ضعيف وهذا منكر وربما كان كذبا، ولذلك نعرف أن الكذاب غير الوضاع، ممكن الكذاب يخالف الوضاع، الكذاب قد يأخذ حديث غيره الصحيح ويدعي أنه من حديثه ويكون حديث صحيحا، يأخذ حديث غيره ويدعيه بخلاف الوضاع الذي يختلق الحديث من أساسه وقبله كان ليس الحديث وجود. فالعلماء ما قالوا الكذاب هذا اذا قال حدثنا فلان الحديث عندنا معروف صحيح مش مشكله، لان لا ليش يروي هذا الحديث وما سمعه؟ ايش خليه يروي هذا الحديث وما سمعه؟ اذا سكتنا لو في هذه جاءت حديث اخرى واضعها. اذا وان كان المتن صحيحا نحذر من هذا الرجل حتى وان كان روايته صحيحه. أنا اليوم لم يجي واحد مثلا يدعي ان له يعني روايه متسلسله بقراءه القران الكريم عن القراء الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو ليس هذا صحيحا. القران ما في شك انه منقول نقل الامه عن الامه والكف عن كف، ليس خلاف في هذا انما خلاف في دعواه. ليش يدعي ما ليس ما لم يقع؟ من ينكر عليه من هذا الباب؟ من كان يقول يا اخي ايش انا حصل؟ القران موجود سواء بروايته او بروايه غيره، سواء كنت من يعني رواتي ام لا، هذا موجود عند الامه ومتداول. كل ما الذي يجعلك تدعي ما لم يقع وما لم يحدث؟ اذا كان فذلك نحن نرتاب منك ونخاف منك، تاتي في باب اخر وتضع شيئا غير الموجود. فاهل الحديث يعني لهم عناية فائقة وحذر تام على يعني بصيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ان يذكروا اسناد او متن. وقد مر بنا انهم يرد بعضهم على بعض في كلمة حدثني وحدثنا، هل هو حدثني او حدثنا؟ ولكن لم يميز بين الالفاظ، اي الفاظ التحمل. عناية عناية فائقة، ما يتصور ان احدا خدم الدين كما خدمه اهل الحديث. ماذا ان اهل الحديث ينظرون الى الاسناد، ينظرون الى المتن، كل هذا لحمايه حديث النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من السؤال الخامس بعد الاربع مئه. السؤال السادس والاربعمائه اللي كلمه هنا انما يرون عن فلان في الفائدة 99 قد مرت بنا هذه العبارة صح؟ إنما يروينه عن فلان. صح؟ ماذا نتكلم عن أنس؟ إنما الناس يروينه. الناس يرونه. ما حد وقف على قوله إن يرونه طرفتنا وإلو وجدت الأشكال. إنما يرونه كما في السؤال 46 السؤال الثامن بعد الأربعمائة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله سألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر. قلت رواه الأوزاعي عن الزهري عن سالم. إذن الرواية الأولى يونس بن يزيد الأيلي هم من يهم في حديث الزهري. قال أخبرني عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. أما هنا رواية الأوزاعي عن الزهري عن سلم عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو زرع حديث سالم أشبه. الآن عندما ذكر ما قال حديث الأوزاعي أشبه، ولكن قال حديث سالم أشبه، أي الحديث الذي ذكر فيه سالم أشبه بالصواب من الحديث الذي ذكر فيه عبيد الله ابن عبد الله بن عمر. وقال أبي حديث سالم أصح. يعني جرت العادة في الترجيح أنهم يذكرون رواية التلامذة الأوثق أو الأكثر أو الأحفظ، ونظر ما يعني يرجحون رواية التلميذ الأوثق أو الأحفظ بذكر الرجل من الطريق الذي يعني رواه به على هذا الوجه. فقال إن حديث سالم أشبه بالرغم أنه هو حديث الأوزاعي، هو حديث الأوزاعي أي الحديث الذي فيه ذكر سالم أشبه من الحديث الذي فيه ذكر عبيد الله. نكتب هذا هذا رقم 46 و30. في السؤال الثامن والأربعمائة روى يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا وخالفه الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا فقال أبو زرعة حديث سالم أشبه وقال أبو حاتم حديث سالم أصح انتهى. فيه الترجيح بذكر شيخ المختلف عليه لا بذكر تلميذه وهو الأكثر يعني ذكر تلميذه الأكثر لكن في هذا والمراد الحديث الذي فيه ذكر سالم أصح أو أشبه والله أعلم عفوا فيكون ذلك ترجيحا لرواية الأوزاعي السؤال التاسع بعد الأربعمائة قال وسألت أبو أبا زرعة عن حديث الراوي بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث يسلم بينهن يعني يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة وقال يعني أبو حاتم وأبا زرعة رواه عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة يعني يحيى بن أيوب يروي عن يحيى بن سعيد ويسنده يحيى بن سعيد الأنصاري هنا عن عمرو عن عائشة أما عثمان بن الحكم قال عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة دون ذكر عمرو قال وهذا أشبه وأفسد على يحيى بن أيوب يعني أفسد عليه حديثه هذا يعني أفسد حديثه لا من عبارة الترجيح الذي سنكتبها إن شاء الله من عبارة الترجيح وهذا أفسد على فلان حديثه ويكون هذا ترجيحا لمن روى الرواية التي كشفت عيب الرواية الأولى فقد كانت الرواية الأولى يظن أنها مسندة أو متصلة فجاءت رواية يعني أثبتت أنها بلاغ ومنقطعة ليست متصلة فلا شك أن هذا يفسد الرواية الأولى أي يعني مش يفسدها بمعنى ولكن يظهر فسادها يفسدها بمعنى يظهر فسادها وقد كان يظن صلاته من الفساد هذا هي 99 السؤال التاسع والأربعمائة. ما شاء الله. هنا سؤال عاشر بعد الأربعمائة، قال: وسأل أحمد بن سلمة أبي عن حديث في أول كتاب جامع إسحاق ابن راهوية. سبحان الله، يعني انظر الأمانة العلمية. لو قد سألت أبا عن هذا الحديث مش يقول اسمه ابن سلمة، أمانة علمية. ما هو الذي سأل أبا هذا السؤال؟ سأله غيره، مع أنه لو قد سألت أبي ما أحد سيقول أنت أخطأت الكتاب، كله يقول سألت أبي وسألت فلان وسألت فلان، ولكن لما لم يكن هذا السؤال قال سأله فلان. هذه أمانة علمية ودقة عند المحدثين، لأن الإنسان إذا قال قولا ويعلم خلافه لا يأمن على نفسه أن ينزل به دلالة قبل أن تزول قدمه أو قبل أن تنتقل قدمه من مكانهما. قد يقول المرء كلمة وهو يرى أن أحد لا يعرف أو لا يكشف من عنده من الخطأ أو الخطل أو نحو ذلك، وهذا شيء. فإذا تجرأ الإنسان على علم الله على هذا الحال ولم يبال بذلك، وإنما يعني راعى يعني رؤية الناس وكلام الناس، فلو من عليه العياذ بالله أن تنزل به قارعة أو حل به بلاء وقدماه مكانهما قبل أن يمكنهما. فالأمانة العلمية عند أهل الدين وعند أهل الحديث شيء عجيب. قال: وسأل أحمد بن سلمة أبي عن حديث في أول كتاب جامع إسحاق ابن راهوية. قال إسحاق: وإذا أراد أن يجمع بين سبحانك اللهم وبين وجهة وجهي أحب إلي لما يريه المسلمين حديثا عن الليث بن سعد، عن سعيد بن يزيد، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجمع بينها دعاءين في الاستفتاح. يقول: هذه الرواية يرويها المصريون عن الليث بن سعد، عن سعيد بن يزيد، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب. قال أبي: هذا حديث باطل الموضوع لا أصل له. أرى أن هذا الحديث من رواية خالد بن القاسم المدائني، وكان من المدائن، خرج إلى مصر فسمع من الليث، فرجع إلى المدائن فسمع من الناس، ولا بأس، فرجع من المدائن فسمع من الناس، فكان يوصل المراسيل ووضع لها أسانيد، فخرج رجل من أهل الحديث إلى مصر في تجارة، فكتب كتب الليث هناك، وكان يقال له محمد بن حماد الكذو، يعني القرع، الكذو يعني القرع. ثم جاء بها إلى بغداد فعرضوا بتلك الأحاديث، فبين لهم أن أحاديث خالد مفتاح له. سبحان الله، يسر الله تاجر الراح كتب كتب الليث في الجبهة، فيعني قرأوا هذا الحديث مع كتب الليث فوجدوا على خلاف ما في كتب الليث، كشفت إلا بالحديث. سبحان الله، رجل غادر يعني يكون زمن في بيان حكم حديث وسنة كانت تكون بعد ذلك في الأمة. بعد ذلك يجمع الإنسان بين دعائين، ولك هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى هيئ هؤلاء الرجال لخدمة هذا الدين. وقد تأتي من رجل يعني هذا الكذب هذا يعني ما يعرف أو لا يعرف، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى نقل كتب الليث ونسخها وأتى بها لهم فعرضوها فوجدوا ما فعله من مدائني هذا خالد بن القاسم المدائني. طيب هذا حديث ايش معنى فائدة؟ قصة مليحة جميلة، لكن ايش الفائدة المكتوبة؟ ها؟ سهل يعني ما فيش في فوائد قواعد العلل الأمانة العلمية، أنا مسألة عارضة يعني احنا نتكلم بها. وأنا أريد أن أكون وأشحى عن المسلمين عن كأن خلق خبر عن المسلمين. ما أدري. الله أعلم. أنا أحب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أن أجيب أ وعندما يقول أهل البلد يعني مقدمون أو يضعفون إذا وجد غيرهم من الثقات أو أرفق منهم يروي خلاف ما يقولون. أما الآن هو مجرد أن نظروا في كتب الليث فلم يجدوا هذا الحديث فعلموا أن العلة من هذا الرجل. على كل من لا نستطيع أن نلخص فائدة بعينها في هذا السؤال. أما مثلا نعم انها معاكسه او هي تسير على صوره الكلام الاول هو الاشكال. يعني لما نتكلم نحن على فائده ان هذا الحديث ليس في كتب فلان يكون هذا اذا روى عنه فلان وفلان اخر وهو ثقه فيضعف حديث الثقه لان الحديث ليس في كتاب فلان. أما مثل هذا المدائن رجل يضع الحديث فإذا كان الحديث يدور عليه ليس في كتبه واضح أنها لا قيمة لها. لكن الإشكال قول إسحاق أحب إلي لما يروي المصريون حديثا يجعله حديثا مرفوعا وقول يروي المصريون حديثا يعني ليس من باب اجتهادات الفقهاء ليس الفقهاء الذين قالوا يجوز لك أو يستحب أو يعني يشرع أن تجمع بين دعائين أو ذكرين في الاستفتاح يرونه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الإشكال يعني كلام إسحاق لا يروي المصريون ثم كلام أبو حاتم بأنه يعني كتابه ليك ليس في هذا وعرف بذلك أن هذا من أحاديث خارج مفتعلة. يعني كيف إسحاق يقول يروي المصريون؟ ها؟ إسحاق يرى أن هذا يعني تلاميذ الشرون وأهل بلده يرون هذا الشرك فكيف يعني يقول أبو حاتم هذا؟ يعني ليه لكن ليس الإشكال في هذا أن أدري كلام البخاري في حديث معاذ في الجمع في الجنة هي تقديم وأن أثر على قتيبة بن سعيد الحديث لعله أثر على بعض المسلمين فقال أثر على بعض المسلمين وأثر على بعض المسلمين طيب هنا ليس المسلمين يأخذون عنه عن شيخه وهو الليث وهو صاحبهم وراه أخذ هذا الحديث وراح بالمدائن يحدث به مش معقول أن المسلمين يروحون هناك يأخذون منهم المدائن لو فضلت قدوم من بلده ونادل هذا الحديث عن أغرب فلما أغرب فيه أروح عنه من التواجه أو كتجارة أو كتجارة أو كتجارة هذا محمد بن حمد الكبو هذا هل هذا الرجل يعني ظهر كلام أبو حاتم يسوق الكلام عنه وكأنه رجل فخرج رجل أبو حاتم نعم قال فخرج من أهل الحديث لأن هذا محدث عفوا أنا كنت أظن أنه ليس بالمعروف فخرج لأنني كنت أقول وليش يعتمد على كلام هذا الرجل ومن غير هذه كتب الليث وهو ليس بالمعروف ليس بثقة ثم يعني ينسب كلامه إلى الليث ويعتمد كلامه فخرج رجل من أهل الحديث إلى مصر. هذا من كتب من بعض كتب العلم لكن هذا التوثيق مثل التوثيق قد لا تجد الكذب هذا حمد محمد فقط إلا في هذا الموضع. هذا من بعض كتب العلم قد تجد فيها توثيق من الرجال لا يوجد في مظنة لا يوجد في مظنة من كتب الرجال. طيب أيضا الخلاصة إيش أنا قلت من بداية قصة جميلة لكن إيش مكتوب ها لا هو قتل يعني مشهور يعني أرضي رجل كذاب ينسب إلى الشيخ حديثا وليس بكتبه. طيب لعل إن شاء الله يأتي في موضع آخر فإذا أصرح تفيدنا جميعا. السؤال 11 بعد 400 قال ابن أبي حاتم سألتني عن حديث رواه خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عناد بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فقرأ صاد فسجد وسجدنا معه وقرأها مرة أخرى وتهيأنا للسجود. الحديث قال أبي كنت أظن أن هذا حديث غريب. يعني هم غرب هنا بمعنى الفائدة وفيه شيء يعني ينصت له المحدثون. كنت أظن أن هذا حديث غريب حتى رأيت من رواية عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال. هنا عمرو بن الحارث الآن خالف خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن أبي فروة. نعم يعني شيخه سعيد ليس عياض بن عبد الله بن سعد إنما هو إسحاق بن أبي فروة المتروك ورجل المتروك هذا. عن إسحاق بن أبي فروة عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أي فعلمت أنه من طريق ذاك المتروك الثالث. هذا معنى كلام كنت أظن هذا حديث غريب يعني جيد وفيه تعظيم مسند متصل بثقات هؤلاء كنت أظن ذلك، لكن رأيت من رواه وأظهر فيه هذا المتروك فأفسد الحديث. ما شاء الله فيه أن العالم أو الإمام من علة الحديث يحكم على الحديث بظهر إسناده، فإذا ظهر الله خلافه فرجع عن ذلك هذا هو الأصل. لكن لما كان هؤلاء الأئمة الحفاظ ظن فيهم أن أكثر السنة يحوونها ويحيطون بها، فلو علموا خلاف ذلك لما اغتروا بظهر الإسناد، لكن لو أن أنهم يقفون مع ظهر الإسناد حتى يظهر لهم خلاف ذلك، لأنهم ما أحاطوا بكل شيء تفوتهم أشياء، لكن الذي يفوتهم بالنسبة للذي يعرفونه قليل، أما غيرهم الذي يفوتهم بالنسبة للذي يعرفونها أكثر وأكثر أضعاف مضاعفة. فمن هنا كانت النفس مطمئنة إلى حكمهم بأن هذا حديث صحيح ولو كان حكمهم بظهر على ظهر الإسناد، فإنهم في مخيلتهم وفي ذهنهم وفي حفظهم وذاكرتهم لا يعرفون ما يخالف هذا الظاهر فإذا لم يكونوا يعرفون فإذا لم يكونوا قد وقفوا على خلاف ذلك رجعوا إلى ظهر الإسناد. فإذا ظهر لهم يوما ما خلاف ما كانوا يذهبون إليه يرجعون. نعم نلخص هذا بشيء من السابعة والأربعين بعد الثلاثين في السؤال 11 و400 ذكر أبو حاتم حديثا ظاهره الصحة ثم بان له انه من طريق ابن ابي فروة ذاك المتروك فقال كنت اظن ان هذا حديث غريب. وفيه أيضا معنى الغرابة هنا أيضا لابد أن نعلق عليها، حتى رأيت من رواية عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن أبي فروة ونفذ كذا الحديث، مع أن ينزل من يقول الحديث إلا إذا كان قد كتبه من قبل فيحيل إلى معلوم، لكن نحن لا يهمنا هذا الآن، ليه يهمنا القاعدة، نحن يكون في مقام معرفة القاعدة، ولا ليس من الصحيح أنك تكتب تقول كذا كذا فذكر إيش أو الحديث إيش هو الحديث، لكن نحن لا نثني في مقام معرفة ما هو الحديث ولا نبحث عن متن الحديث ولا نعرف إيش هو. ليلة من كنا من الإسماء بوسي هذا حصل، هذا الذي يهمنا في دراسة الإعلال. طيب انتهى. وفي هذا فوائد. ألف إنهم قد سبقت هذه الفئلة من قبل، هذه الفئلة قد سبقت يعني مرة أو مرتين مرت بنا أن العالم يعني يحكم بما يظهر من ظهر الله خلاف ذلك، أن الإمام من الأئمة يعمل بظاهر السند، إذا لم يجد في حفظه أو كتبه يدل على خلافه، فإن ظهر له خلاف ذلك رجع إلى الصواب. الفرق بين الأئمة وغيرهم أن ما يفوت الأئمة أقل مما يعرفونه خلاف غيرهم، فلذا تطمئن النفس إلى حكم من الأئمة بخلاف غيره. هذا ألف باء إطلاق الغرابة على الصحة والقبول. ويقول أنا كنت أظن هذا غريبا إلى أن ظهر أنه من رواية المتروك، فعرفت أنه يعني لا قيمة له، مع ذلك أنه كان يظنه عمدة، ولذلك فظهر السند واضح. قال ابن الله عن سيدنا أبي هريرة عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد. فالغرابة هنا ليست بمعنى مجرد الفائدة التي يرغب فيها المحدثون، وإن كانت ليست شيئا وإلا فهو قد يعني تحسر على ذهاب الحديث بظهور أنه من طريق ابن أبي فره وأن من قبله أسقطه. جيد العلوم جيد أيضا، لكن العلوم مع ثقة الرجال عاد أحسن. إيش أنا نزل فيه؟ طيب ايش قالها؟ طيب لو قلنا في هذا فعلا، لو قلنا في هذا فعلا نقول منها الباء، منها الذي حضرنا ان فوائد مثل الفيلم ندخل في بحث نحو. نعم طيب عندنا نقص ان شاء الله.